الاستئذان بالفارسية. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال أندرايم، قالت أندرون. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح يقول كان الدراوردي من أهل أصبهان نزل المدينة، وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل أندرون، فلقبه أهل المدينة الدراوردي.